قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع المصارع. حقيقة ما كملناش الجولة بتاعت امبارح، كانت جولة صراع مع هجر الصلاة اللي الشيطان قدر يزين لكتير من المسلمين ان هم يهجروا الصلاة، وان ما دام القلب عمران والحمد لله القلب ابيض والدنيا حلوة خلاص ما يهمنيش بقى ان انا اصلي او ما اصليش. قلنا لا يا جماعة، الصلاة عماد الدين، فمن اقامها فقد اقام الدين، ومن هدمها فقد هدم الدين. ده الركن الاعظم بعد الشهادتين. علشان كده فتحنا الكتالوج المرة اللي فاتت وقعدنا نقول حاجات كتيرة او جميلة عن الصلاة. تعالوا نكمل النهاردة عشان نسخن كل اللي قاعدين قدامنا اللي ما بيصليش يقوم ويسجد بين ايدين ربنا علشان يقرب واسجد واقترب. اخويا وحبيبي، يقينا الصلاة هتنهاك عن الفواحش وعن اي شيء يغضب ربنا. قال جل وعلا: واقم الصلاة ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ولذلك لما ذكروا للنبي ان في واحد بيصلي طول الليل فاذا اصبح كان بيسرق، فقال ستنهاه صلاته. فعلا هتنهى صلاته. أخوي وحبيبي اللي يحافظ على صلاته بيحفظ دينه كله. كان عمر بن الخطاب ليه جملة كده معروفة وحلوة وجميلة، كان بيقول إن من أهم أموركم عندي الصلاة، فمن حفظ الصلاة فقد حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. ولذلك كان سيد عمر كان بيصلي وهو بينزف جرحه، بينزف دمه وهو عمال بيصلي رضي الله عنه وارضاه. اقول لك حاجه حبيب قلبي، هو احنا ليه ما بنحافظش على الصلاه يا جماعه؟ ده في حاجات كتيره جدا في حياتنا محافظين عليها بمواعيد دقيقه جدا. الفطار بمواعيد، والغدا بمواعيد، والشغل بمواعيد. حتى الناس اللي بتروح مسرح يقول لك لابد من الحضور قبل رفع الستار بربع ساعه. حتى الماتشات اللي في الاستاد وفي النوادي الناس بتروح قبل الماتش بثلاث اربع ساعات. في حياتك اليوميه يعني بعض الناس تلاقيه بيجمع الصلوات الخمسه في اخر اليوم، او يجمع الصلوات الاسبوع كله مره واحده، مع ان هو لو قدمت له اكله بيتا من امبارح مش هياكلها، الا اذا كانت طبعا ملوخيه او بابيه بتبقى جميله لما بتبات يعني. المهم في الموضوع ان هو ما بيحافظش على وقت الصلاه، مع ان ربنا قال ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. اخويا وحبيبي، نفسك تفوز برحمه ربنا؟ اكيد طبعا. اللي بيصلي هيترحم. قال جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله. الله أكبر، هتفوز برحمة ربنا لو صليت. أخويا وحبيبي، لو نفسك ترحم أبوك وأمك صلي عشان ربنا يكرمك بيهم. لو نفسك ترحم أولادك صلي عشان ربنا يحفظك فيهم. أخويا وحبيبي، الصلاة كفارة للذنوب والخطايا. لو نفسك ربنا يغفر لك ذنوبك اللي فاتت وخطاياك اللي فاتت، صلي واسجد لله. في يوم من الأيام كما عند مسلم إن واحد من الصحابة أصاب قبلة من امرأة، فراح للنبي يسأله عن كفارة القبلة ديت. فالنبي عليه الصلاة والسلام جه وقت صلاة العصر فقال له صلي، فصلى معهم. فلما خرج قال له: لقد نزل قول الله عز وجل: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقام رجل قال: يا رسول الله، ألي خاصة الحاجة ديت؟ لي أنا لوحدي؟ قال: لا، هي لمن عمل بها من أمتي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. يا سلام، من رمضان لرمضان يتغفر لك كل ذنوبك طول ما انت محافظ على الصلاة الخمسة، وما دمت بتجتنب الكبائر ربنا يغفر لك كل الصغائر. ربنا يكرمنا ويكرمكم ويغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا. عايز تفوز بعهد بالمغفرة في الدنيا وفي الآخرة؟ العهد ده موجود للمصلين. قال صلى الله عليه وسلم، ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم، قال: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم، الحديث البخاري ومسلم، أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5 مرات هل يبقى من ضرنه شيء؟ تبقى أي شيء من الأوساخ أو من القاذورات؟ قال لا يا رسول الله لا يبقى من ضرنه شيء. قال فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. عايز ترغم أنف الشيطان اللي زي اللي كتير من الناس اللي هم يسيبوا الصلاة، صلي واسجد بالإيدين ربنا. قال صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا سمع، خد بالك بقى، إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد، قال الشيطان وهو يبكي، ولا الشيطان واعتذر وهو يبكي ويقول يا ويلتي أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. فأنت بكده بترغم أنف الشيطان كلما بتسجد سجدة للواحد القهار سبحانه وتعالى. نفسك ربنا يوسع رزقك عليك بالصلاة. قال جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. تستشعر من الآية إن الصلاة من أسباب الرزق، بل إن ربنا سبحانه وتعالى أخبر على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم إن المال والرزق لما بينزل بيكون الهدف الأساسي منه هو إن أنت تعبد ربنا بالمال. قال صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل قال، حديث قدسي والحديث رواه أحمد بسند صحيح، قال جل وعلا إن أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. هعدك الحديث ثاني، قال جل وعلا إن أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. يا سلام، يعني كأن ربنا بيعطيني المال عشان أعبده. طبعا مال بيعطيك المال عشان تعصاه، بيعطيك المال عشان يعينك على الطاعة ويعينك على العبادة ويعينك على أعباء المعيشة عشان تتفرغ للسجود بين يدي الله والعبادة الله سبحانه وتعالى. وعايز أقول لك كلمة بقى خليها في ودانك، لو كان في حد في الدنيا يجوز أنه يسيب الصلاة كان أولى الناس بالموضوع دوت المجاهد اللي بيجاهد في سبيل الله اللي متعرض أن يتقتل في أي لحظة، كان من حقه يسيب الصلاة. ورغم ذلك تخيل ربنا ما عذروش وعملته الصلاة مخصوصة اسمها صلاة الخوف، هبشرح لكم مرة. والمريض اللي نايم على فراشه لو كان حد يعذر، المريض يعين اللي بيتأوه وبيتألم ده يعذر ويسيب الصلاة، لكن لا ما بيعذرش، يصلي كيفما استطاع، يقدر يصلي واقف يصلي، مش قادر يصلي قاعد، مش قادر يصلي على جنبه، مش قادر يتوضأ يتيمم، في كل الأحوال لازم يصلي. أمال مين اللي بيعذر في ترك الصلاة؟ فقط المرأة إذا كانت حائضا أو نفساء، تخيل، أو إذا كان إنسان مجنون رفع عنه خلاص، أو إذا كان طفل صغير ده مرفوع عنه القلم، أو إذا كان إنسان مجنون أو نائم، يعني الناس دول بس المعذورين. إنما ما دمت إنسان صحيح سوي عاقل بالغ لابد أن تصلي وأن تسجد لله سبحانه وتعالى. المصلي لما بيصلي بيبقى طول اليوم في حفظ ربنا وكلاءة ربنا سبحانه وتعالى. يقول صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم من صلى الصبح فهو في ذمة الله، يعني في عهد الله وأمان الله وحفظ الله. ده اللي بيصلي الصبح بس، أمال اللي يصلي الصلوات 5؟ ولذلك مرة طفل بيقول لوالده إيه، قال له يا والدي أنا سمعت إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى الصبح فهو في حفظ الله، بالله عليك يا والدي تصحيني لصلاة الفجر وإلا والله لو ما صحتنيش ما نرش رايح المدرسة. قال له حاضر يا ابني. فالراجل ما رضيش يصاحبه. ثاني يوم قال له يا ابني اصحى روح المدرسه، قال له مش رايح، انا قلت لك تخلينا نصلي الفجر عشان اروح معاك. قال له طيب. جه اليوم اللي بعده راح مصحيه صلى الفجر ورجع البيت كل لقمه ولبس عشان يروح مدرسته. قدر ربنا ان الطفل وصل المدرسه متاخر ربع ساعه، فالمدرس راح مذنبه هو وخمس اطفال تانيين عشان يضربهم على التاخير، فضرب الاولاني والثاني والثالث والرابع والخامس وجاي يضرب الطفل ده. قال له مش هتقدر تضربني يا استاذ. قالوا ليه يا ابني؟ قالوا لأن أنا الآن في حفظ الله، أنا صليت الفجر في جماعة وحبيبنا صلى الله عليه وسلم قال من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فأنا الآن في ذمة الله، تقدر تضربني؟ قالوا ما أقدرش. واضح؟ فأنت في حفظ الله سبحانه وتعالى. أخوي وحبيبي خد الثمرة الجميلة دي، اللي بيقعد ينتظر الصلاة بس، واحد دخل المسجد لسه ما أقمتش الصلاة وهو قاعد منتظر الصلاة يعتبر كالفارس المجاهد، فكيف بمن يصلي؟ ايه الدليل؟ خد الدليل، حديث رواه احمد والطبراني في كبير الاسناد حسن ان حبيبك صلى الله عليه وسلم قال منتظر الصلاه بعد الصلاه كفارس اشتد به فرسه في سبيل الله وهو في الرباط الاكبر. ده اللي بينتظر الصلاه. فكيف وهو يصلي؟ خد الثمر اللي بعد كده، طول ما انت قاعد منتظر الصلاة الملائكة تدعو لك وتستغفر لك. يقول صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري: إن أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه، طول ما هو قاعد مستني الصلاة فهو في صلاة. تقول الملائكة: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يقم من مكانه أو يحدث. يا سلام، نفسك تكون من الصديقين والشهداء؟ أكيد. اسمع كلام حبيبك صلى الله عليه وسلم. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصليت الصلوات الخمس وأديت زكاة مالي وصمت رمضان وقمت، فممن أنا؟ قال: من الصديقين والشهداء. الصلاة سبب لعودة النصر للأمة. نفسك ربنا ينصرنا، نفسك ربنا ينصر المسلمين في كل مكان. صلوا. يقول جل وعلا: وقال الله إني معكم، بس بشروط: لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة. معناها أنا معكم بالنصر، هتفوزوا بمعية الله ونصرة الله، بس بشرط: لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة. فإذا فتح الله عليكم فأول حاجة وأعظم حاجة تقدموها هي الصلاة. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. تعال نكمل كتالوج الصلاة الجميل وثمرات الصلاة الجميلة بس بعد الفاصل. صلى على حبيبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي لم يدع خيرا إلا وقد أمرنا به، ولم يدع شرا إلا وقد حذرنا منه صلى الله عليه وسلم. أخويا حبيبي، تعال نكمل ونفتح الكتالوج بسرعة. الصلاة ممكن، بل أكيد، هتكون من أسباب حسن الخاتمة. قال صلى الله عليه وسلم: يبعث كل عبد على ما مات عليه. وانتوا فاكرين ان الشيخ كشك الله يرحمه مات وهو ساجد، ودي حاجة شخصية ده، وأم الله يرحمها ماتت وهي تصلي. ربنا يرزقنا إياكم يعني ميتة الحسنة وإحنا سجود بين يدي الله سبحانه وتعالى. أخويا حبيبي، نفسك تقرب من ربنا، نفسك تقرب أكتر وأكتر، واسجد واقترب. قال صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. نفسك تقرب من نبينا، نفسك تكون مع النبي في الجنة صلى الله عليه وسلم. النبي كما عند مسلم لما سأل ربيع بن كعب، قال له: سألني شيئا يا ربيع. قال: أسألك مرافقتك في الجنة يا رسول الله. قال: أو غير ذلك؟ قال: هو ذاك، مش عايز غير كده. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود لله، فإنك لا تسجد سجدة لله إلا رفعك الله بها درجة في الجنة. أخوي وحبيبي، الصلاة من أسباب النجاة من عذاب القبر. قال صلى الله عليه وسلم: إن الميت إذا وضع في قبره إنه يسمع خفق نعالهم حين يولون، فإن كان مؤمنا كانت الصلاة عند رأسه، وكان الصيام عن يميني، وكانت الزكاة عن يساري، وكان فعل الخيرات من الصدقة والصلاة والمعروف والإحسان إلى الناس عند رجليه، فيؤتى من قبل رأسه فتقول الصلاة: ما قبلي مدخل. تخريج الحديث الشيخنا، تخريج الحديث عند ابن حبان والحاكم بإسناد حسن. الصلاة أمنية الأموات، اللي الناس اللي ماتت أمنية حياتهم إن هم يرجعوا الدنيا، مش عشان يأكلوا ويشربوا ويتمتعوا ويتفسحوا، أمنيتهم يرجعوا الدنيا عشان يصلوا. أنت عايش، صل عشان ربنا يكرمك. يقول صلى الله عليه وسلم كما عند أبي نعيم بإسناد صحيح، قال أبو هريرة: مر النبي على قبر دفن حديثا، واحد لسه ميت قريب، فقال: ركعتان خفيفتان مما تحقرون وتنفلون يزيدهما هذا في عملي أحب إليه من بقية دنياكم. بيقول لهم ركعتين خفاف يطلع من القبر يصليهم ويرجع تاني أحسن عنده من الدنيا بتاعتك دي كلها. سبحانك يا ربي، يوم القيامة لما ربنا يحاسبك وتقف بين إيديه، لو الصلاة اتحاسبت عليها وكانت صالحة كل أعمالك هتتيسر وهتعدي، ولو الصلاة كانت غير كده كل الأعمال اللي انت عملتها هتضيع. قال صلى الله عليه وسلم كما عند الطبراني في الأوسط بإسناد صحيح: أول ما يحاسب عليه العبد من عمله يوم القيامة الصلاة، فإذا صلحت صلح سائر عملي، وإذا فسدت فسد سائر عملي. الصلاة نور وبرهان ونجاة يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: والصلاة نور. هتكون نور ليك في حياتك، ونور في قبرك، ونور يوم القيامة. بشر المشائين بالظلم، بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. حتى الناس اللي هيطلع على الصلاة المؤمنون والمنافقون لما ينطفئ نور المنافق ويفضل نور المؤمن زي ما هو, فالمنافقون بيقول للمؤمنين انظرونا نقتبس من نوركم, قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. ده نور الإيمان والعمل الصالح والصلاة اللي احنا صليناها في الدنيا. روحوا ارجعوا للدنيا وصلوا مرة تانية عشان ترجعوا وتلاقوا الصلاة منوراكم, منوراكم الطريق على الصراط. أخويا حبيبي, الصلاة سبب عظيم جدا للنجاة من النفاق ومن النار. قال صلى الله عليه وسلم, من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان, براءة من النفاق وبراءة من النار. الصلاة هتحرم جسدك على النار. قال صلى الله عليه وسلم, من صلى أو من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر و4 بعد الظهر حرم جسده على النار. قال صلى الله عليه وآله وسلم عن صلاة الفجر والعصر, قال, لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. وقال صلى الله عليه وسلم, من صلى 2 دخل الجنة. النار حتى لو المسلم كان من عصاة الموحدين وعياذا بالله دخل النار عشان يتعاقب على ذنوبه, كل حتة في جسمه, كل حتة في جسمه ممكن يصيبها النار إلا مواضع السجود. فكما ورد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم بيذكر عن شفاعة المؤمنين لإخوانهم البعض, فيأذن المولى عز وجل لهم في أن يدخلوا ويخرجوا إخوانهم من النار, فيدخلون فلا يعرفوهم إلا بآثار السجود, لأن الله حرم على النار أن تأكل آثار السجود. الله أكبر, سبحان الملك. الصلاة سبب لدخول الجنة. قال صلى الله عليه وسلم, صلاة في إثر صلاة لا لغو بينها كتاب في عليين. قال صلى الله عليه وآله وسلم, ما من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ويصلي ركعتين يقبل فيهما على الله سبحانه وتعالى, يقبل بقلبه ووجهه عليهما, إلا وجبت له الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم, من صلى 2 دخل الجنة. لكن أعلى لذة وأجمل لذة لا تخطر على قلب بشر إن النبي ربط ما بين الصلاة وما بين النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. فقال إيه؟ قال كما في الصحيحين, إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته, كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته, فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ قول الله عز وجل, وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. هنجدد البيعة مع رسول الله ونصلي. واحد يقول لي, بس في بعض الشبهات وبعض المشاكل عايزينك ترد عليها في عجالة. على عيني وعلى راسي. ايه الشبهة الاولى؟ واحد بيقول انا مش بصلي لان الصلاة تقيلة جدا. اقول لك يخففها عليك 3 حاجات, انك تعلم ان انت عبد ولازم تسمع كلام ربنا, وانك تعلم ان هي كانت 50 صلاة وبقت 5 بأجر 50, والحاجة التالتة ان انت تستعين بالله وهو هيعينك على ان انت تصلي. الشبهة التانية بيقولك مش مهم الصلاة وكفاية اني بحب الخير للناس. اقول له, لو كنت صادق كنت صليت وحبيت الخير لنفسك, فطالما انت ما بتحبش الخير لنفسك لا يمكن تحبه للناس. الشبهة التالتة بيقول المشكلة ما عنديش وقت والله, يعني انا فعلا مش فاضي. اقول له, يعني فاضي تاكل وتشرب وتدخل حتى الخلاء ومش فاضي تسجد بين يدي رب الارض والسماء؟ بتهيألي صعب قوي. الرابع بيقول المشكله ان عارف ناس بيصلوا وبيسرقوا, وناس بيصلوا وبيرتشوا, وناس بيصلوا وبيكذبوا. اقول له, معاك حق فعلا في ناس كده بالمنظر ده. طب ما ايه رايك, فكره حلوه قوي, ما تيجي بقى تصلي انت بقى وتوريهم بقى الصلاه اللي على الاصل, وتوريهم أخلاقيات المسلم كيف تكون, وتوريهم أخلاق المصلين كيف تكون, ويبقى أنت كده قدوة لغيرك يقتدوا بيك ويتعلموا منك. اللي بعد كده بيقول لك, ما دام القلب أبيض يبقى خلاص احنا مش حاجة نحن نصلي. أقول له, يعني يكون قلبك أبيض من قلوب الأنبياء؟ ده الأنبياء كلهم كانوا بيصلوا, والصحابة كانوا بيصلوا, والتابعين كانوا بيصلوا. هل عايز تقنعني إن قلبك أبيض من قلوبهم؟ وعموما لو كان القلب أبيض فأكيد لازم الجوارح تبقى هي كمان بيضة وتسمع كلام ربنا وتنقاد لأمر ربنا, لأن نبينا قال لنا, إذا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله, وإذا فسدت فسد الجسد كله. بيقول المشكلة أن أنا كل ما بصلي بتحصل لي مصايب كتيرة جدا. أقول له, ده ابتلاء واختبار, وارجع وشوف كلام النبي وشوف حياة النبي قد ايه ابتلي النبي، وقال اشد الناس بلاء الانبياء ثم الصالحون ثم الامثل، فالامثل يبتلى الرجل على قدر دينه. فكلما بتزداد طاعة وكلما بتزداد ايمان كلما بيزداد البلاء عشان ربنا يرفع درجتك ويغفر ذنوبك. واحد بيقول المشكلة ان امام المسجد بصراحة بيطول لحد اما ببقى مخنوق مش قادر اصلي وراه. اقول لك بسيط، الحل في اتنين، اما ان انت تبحث عن امام مسجد تاني ما بيطولش، واما ان احنا نوجه نصيحة لأئمة المساجد ونقول لهم يا جماعة حاولوا تخفوا شوية على الناس وبلاش التطويل عشان الناس تقدر تصلي. يعني النبي عليه السلام، ده مش كلامي، ده كلام النبي والحديث في البخاري ومسلم في اعلى درجات الصحة، قال من أما بالناس فليخفف فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة والكبير، فإن صلى لنفسه فليطول ما شاء. بيقول أنا ذنوبي كتيرة وحاسس أن ربنا مش ممكن هيغفر لي عشان كده مش عايز صلي. أقول له أحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، وأكيد تأكد أن ربنا أرحم بيك من رحمة الأم بطفلها الرضيع. لو تبت ربنا هيبدل سيئاتك حسنات، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. بيقول المشكلة أن أنا ما بقدرش اغسل رجلي كل يوم خمس مرات، صعب جدا، صعب ان اغسل رجلي خمس مرات عشان اتوضى. هقول له بسيطه، حل لك المشكله، اغسل رجليك مره واحده، اتوضى مره واحده واغسل رجليك والبس الشراب وانت متوضي. لو كنت مقيم هتقدر تمسح على الشراب في خمس صلوات، ولو كنت مسافر هتقدر تمسح على الشراب ثلاث ايام بلياليهم بفضل الله من غير ما تخلع الشراب. اظن كده المساله بقت سهله. واحد بيقول انا ما بقدرش اصلي الا وانا قاعد، فبتكسف اصلي قدام الناس وانا قاعد عشان كده بطلت الصلاه. اقول له لا يا سيدي، مش قادر تصلي غير وانت قاعد، صلي وانت قاعد والدين يسر، وما فيش اجمل من كده. صلي قائما فان لم تستطع فصلي جالسا، فان لم تستطع فعلى جنب. مش قادر تتوضا اتيمم، ربنا يصل لنا كل حاجة والدين يسر. واحد بيقول خلاص أنا بصراحة اقتنعت بكلامك تماما وإن شاء الله هصلي من يوم الجمعة الجاية. أقول له تضمن تعيش لبكرة أخويا وحبيبي؟ الحق الحق بعد الحلقة ديت، بالله عليك بالله عليك أبوس إيدك، قوم اتوضى واسجد لله، يمكن تكون آخر سجدة. كان مرة شاب قعد عاش حياته كلها على شرب الخمر، وفي يوم الأيام قابلوه بعض الشباب الطيبين سلموا عليه وطيبوا وخطروا كده وخدوا في حضنهم وحطوا كده وقالوا له ما تيجي كده تقعد معانا شويه في جنه الدنيا. قالوا لهم فين؟ قالوا في بيت ربنا. فيعني لما لقاهم عاملين حلو كده راح البيت ودخل خبط على الباب، كان دايما متعود يخش يشتم ويسب. ففتحت امه الباب فقال لها السلام عليكم، قالت له الشر بره بعيد يا حبيبي انت عيان؟ قال لها انا الحمد لله خفيت. دخل اغتسل وتوضى ولبس لبس نظيف وراح المسجد، وكانت صلاه المغرب، وقام يصلي خلف الامام، ومع اول سجده فاضت روحه الى بارئها جل وعلا، يمكن تكون اخر سجده. اخويا حبيبي مين اللي هيجدد البيعه النهارده مع رسول الله ويبدا يصلي من الليله دي ويبقى هو المصارع اللي قدر ينتصر على الشيطان وقدر يجيبه بالضرب القاضيه وقدر يجيب لمس اكتاف؟ ان شاء الله من النهارده نتمنى ان كل اللي سمعنا محدش فيهم سواء رجل او امراه محدش فيهم هيفرط من الصلاه في الصلاه ابدا، او سواء كان طفل صغير او صبي صغير ان شاء الله محدش هيفرط في الصلاه. الاسر كلها تجتمع وكلنا نصلي، واللي قصر تاني يذكره بالله، بدل ما نبعت مسجات وكلام حب وكلام، ابعثوا مسجات فكروا بعض بصلاة الفجر، فكروا بعض بصيام الاثنين والخميس، فكروا بعض بصلاة التراويح، فكروا بعض بقراءة القرآن، فكروا بعض بذكر الله بالاستغفار بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. دي كانت كلمات بسيطة في درسين متكاملين ورا بعض بعنوان صراع مع هجر الصلاة. إن شاء الله مفيش هجر للصلاة بعد النهاردة، ربنا يجمعنا وإياكم ونكون يوم القيامة في أرض المحشر كلنا ساجدين لله سبحانه وتعالى، ونروح نشرب من حوض رسول الله ونخش معاه الجنة صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، فك أسرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، يسر على الصراط مرورنا، ارزقنا ميتة طيبة ونحن سجود بين يديك يا رب العالمين. اسقنا من حوض النبي محمد شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والله بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عايشين سنين العمر الصارع من دوامات الدنيا والشواء، مليون صراط البيت وقفت في الشارع نغلي بساعات ونغلي ببوقات من صارع الدنيا اللي بتنادي من صارع النفس اللي ما بتشبعش وان صارع الشيطان وان صارع الاحزان.